بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يزال الكلام متصل في حديث الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملخص آداب الرؤيا أن الإنسان إن رأى خيرا يسره يحمد الله ولا يحدث به إلا أمينا عالما محبا، وإن رأى غير ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره ثلاثا ويغير الجنب الذي كان ينام عليه، ثم إن قام فليتوضأ وليصلي، لأن في أحاديث يقول لك ثم يصلي. وكل هذه الأمور زي ما قلنا عشان تمحو أثر الرؤيا التي يسوء الإنسان بها، تمحو أثرها على النفس عشان ترتفع معنوياته وينسى ما تعرض له في منامه إن كانت تسوء. في أحاديث واردة أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يرى في المنام ما يفزعه، أو إذا نام يرى ما يفزعه، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحه بدعاء معين، قال: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. وحديث آخر: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أقولها تاني، عشان أقولها في الدروس عادة عشان الواحد يتعود عليها ويحفظها. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. فقالها سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، فذهب ما كان يراه أو يشعر به، يعني حس بفزع وخوف، فذهب ذلك عنه. فدي وصايا لابد من الانتباه إليها، لأن زي ما قلنا مش واحد يخلو أن قد يرى في المنام ما يفزعه أو يفجعه، يخيفه أو يحزنه، ينزل به حزنا وفجيعة والعياذ بالله. فاكرين لما قلنا التعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات، معناه فاكر؟ وقلنا كلمات الله نوعين، كلمات الله نوعان، فتقول أعوذ بكلمات الله، كلمات الله نوعان، هنا بقش ايه وايه مش فاكر. انت فاكر؟ طب كنت حافظهم زمان، تفرج ان شاء الله. نقول اعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله نوعان، كلمات قدريه وكلمات وحي. كلمه القدر اللي هي الله يقول للشيء كن فيكون، فالله أوجد هذا الكون كله وأبدعه بكن فيكون. فإذا استعذت أنت بكلمات الله معناها بتلجأ إلى قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بتلجأ وتحتمي بقدرة الله. فكلمات الله لا تعد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلمات الله لا تعد ولا تحد، بحيث لو أن ما في الأرض من شجرة من أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى لو جبت كل شجر الدنيا وعملت به بريت عملت أقلام كان زمان يكتب القلم الخشب المبري. عشان كده المثال واضح بالنسبة لما نسمع القرآن آنذاك، لو كل شجر الدنيا سبحان الله العظيم بحمده تحول إلى أقلام، ممكن أقلام النهاردة تكون من الشجر برضه، خلي بالك حتى القلم الجاف ممكن يكون من الشجر، والقلم الأبانوس ممكن يكون من الشجر، هو مصنوع من إيه؟ من بلاستيك. طب البلاستيك مصنوع من إيه؟ من إيه؟ مواد بترولية، والبترول جاي من فين؟ من الشجر، شجر احترق ودفن في الأرض وتحول إلى مواد اسمها البترول. يبقى هو نفس الكلام إن شاء الله، يعني المواد الكربونية اللي في الشجر لما بيدفن بيتحول إلى البترول، المواد البترولية اللي بيخرجها يعملها منها بلاستيك ويصنع منها ما شاء. لو كان الشجر كله اللي مسؤول في الأرض واللي لسه قاعد أقلام والبحر يبده من بعده سبعة أبحر، والبحر حجم قد إيه؟ حد وزن البحر؟ لما كان بحر في الأرض أربع أخماس الكون، ده أكثر من ثلاثة أربع، يعني 76% تقريبا من الكرة الأرضية مية، والربع اللي إحنا عايشين عليه من أمريكا للهند للصين لأستراليا للشمال للجنوب عايشين على الربع اللي هو اليابسة، والباقي مية. لا كل المية دي قدها سبع مرات عشان تنفذ كلمات الله ما نفذت كلمات الله. إذن كلمات الله لا تعد ولا تحد، كلماته الكونية التي يخلق بها الأشياء في كل جزء من مليون من الثانية يحدث في كون الله ما لا يعلمه إلا الله. في كل لحظة بتعيش فيها في كل ثانية بيولد مولود، مولود من الإنس. كم مولود اتولد وراته؟ احنا بنتكلم من ساعة ما قعدت في الدرس في الكون اتولدوا كم؟ الله أعلم. كم مولود من الإنس، وكم مولود من الجن، وكم مولود من الحشرات، وكم مولود من الحيوانات، وكم مولود في الكائنات، وكم مولود من النباتات. وسواء المولود نبات يخرج من الأرض أو برع يخرج في وسط الشجر أو زهرة تنبت من الزهر أو ثمرة تخرج من الزهرة، كل هذا بكون فيكون. بكلمات الله لا تعد ولا تحد. عشان كده البحر لو جبت سبع أبحر، وطبعا كلمة سبعة أبحر بالعدد النهائي اللي كان العرب يتعاملوا به 77 و700، إنما كلمة سبعة يعني مهما تجيب من أبحر 70 700 7 مليون 7 مليار، كلمات الله لا تعد ولا تحد، لأن لله في خلقه شؤون، لله خلق شؤون يبديها ولا يبتديها. لله كل يوم هو في شأن، لما سئل أحد الصالحين كل يوم هو في شأن، فبيقول له ما شأن ربك اليوم؟ قال له أمور يبديها ولا يبتديها. ده مش هي أمور، يعني هو عارفها من زمان وأوجدها في علمه، لكن بتجد في لحظات أمور. طيب احنا تكلمنا عن التوالد في الإنسان والحيوان والنبات والزهرة والثمرة، طب التوالد في خلايا الجسم، الجسم نفسه لما بينمو في خلايا بتنمو بتزيد خلايا. يعني إذا كان في الأول نطفة خلية واحدة مع البويضة خليتين بيكبر بأربعة مليون من 10 أو 15 مليون لحد ما يبقى قد البتاع كده قد العمود، في كم مليون خلية، هذه الخلايا نمو وزيادة تتوالد بكون فيكون. تتوالد الأول وبعدين لما يكبر السن تبتدي تفنى، ولما تفنى تتجدد. يعني الأول بتزيد بينمو فيه نمو، الصغير بيكبر وبعدين كبر واستوى خلاص، بعد يعني سن معين الجسم استوى، ما فيش زيادة، ما فيه استهلاك، تستهلك خلايا من الجسم وتجدد، هذه الخلايا تستهلك بكون وتجدد بكون. حتى الكلام الإنسان بيتكلمه والحركة اللي بيتحركها والتفكير اللي بيفكره والخاطر الذي يخطر على باله بكن فيكون. وما من شيء في السماوات ولا في الأرض ولا في أنفس البشر المخلوقين إلا بكن. إذن كلمات الله الكونية هو ما يتجدد وما يكون وما ينشأ بقدرة الله بكن. وكلماته الوحي، كلمات الوحي القرآن والوحي الذي نزل على الأنبياء، هذه كلمات الله اللي هي الآيات، وأحيانا يعبر عنها بكلمات وأحيانا يعبر عنها بآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والقرآن آيات، بآيات الله في كونه وآيات الله في قرآنه. لما بتستعيذ بها بتستعيذ بقدرة الله وبحكمة الله وبحكمة الله. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، وغضبه لا يستطيعه أحد. ومعنى أنك تستعيذ من غضب الله معناها تستعيذ من الحاجات اللي تجيب غضب الله. نصلي على رسول الله. معنى أنك تستعيذ من غضب الله أي تستعيذ من الأشياء التي يترتب عليها غضب الله، والأشياء التي يترتب عليها غضب الله المعاصي بكل ألوانها. وما أسعد من العباد مما يغضب رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه، لأسباب، يعني أسباب الغضب. والله يغضب سبحانه وتعالى ويغار على خلقه حين ترتكب المعصية، وفي نفس الوقت لما يغضب الحق تبارك وتعالى قد تنزل نقمته أو ترفع نعمته. إذا غضب الحق، إذا غضب الجبار تنزل نقمه على خلقه أو ترفع نعمه. ما هو بينزل النعم على العباد، الناس مش حاسة بنعمة الله، ما فيش شكر لله، ما فيش توجه بالحمد لله سبحانه وتعالى، فيحصل إيه؟ يبتليهم برفع بعض النعم أو إنزال بعض النقم. فلما يبتلي بإنزال النقم أو رفع النعم ده غضب. فأنت بتستعيذ بالله من غضبه عشان يرفع مقته عنا وعشان يدوم تدوم نعمه علينا من غضبه وعقابه. قد يغضب في الدنيا وبعدين يرضى فيتوب العبد. قد يغضب الله على عبد ثم يتوب العبد فيرضى عنه، وقد يغضب على عبد عاصي فلا يتوب فيموت فيعاقبه. فأنت بتقول أعوذ بالله من غضبه اللي ممكن يكون مقدمات لعقاب. وإذا استعذت من غضب الله ورفع غضبه عنك يفتح لك أبواب الفضل والرحمة والخير والتوبة، يبقى مش عقوبة. لكن إذا كان قدر على إنسان أنه لا يتوب يبقى هتكون فيه عقوبة. وقد يتوب الإنسان من ذنب يعرفه، وقد يفعل ذنبا يغفل عنه فلا يتوب عنه. في إنسان له تاب بالكويس، لكن فيه ذنوب أنا ما أعرفهاش، ذنوب أنا ارتكبتها ولكن لا أذكرها غفلة أو مش عارف أنها ذنوب. في مرحلة من المراحل ما تلاقي أحيانا يعني قد تجد بيننا أو منا من مرت فيه أيام لا يصلي، كان شاب صغير ومال يجري وما حد قال يصلي ولا عارف الصلاة اللي داعي الصلاة، جت لي اللحظة ربنا هداه وصلى، ما فكرتش في من الأيام يعيد الصلاة اللي كانت عليه. إذا رق قلبه يقول لك يا احنا كنا في أيام كانت أيام جهل وما كانش الواحد يصلي وإنا لله وإنا إليه راجعون. وزي ما قلنا في أكثر من مرة يحاسب نفسه ويراجع نفسه كده كم سنة فات من غير صلاة ويعيد هذه الصلاة، قد تمر به الأيام وما يفتكرش وما يعيدش الصلاة، قد تكون عليه ذنوب ارتكبها وغفلان عنه فيتعرض العقاب من الله. فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه عشان ما تتعرضش لعقابه، إما من ذنوب أنت لا تذكرها أو غفلت عنها أو لم تتب عنها أو من توبة لم تقبل. وشر عباده الذنوب تتأتى من وساوس الشيطان، من إبليس وجنده عليهم لعائن الله. واستمراء الشهوات من وساوس الشيطان، وقد تكون من بواعث النفس، وكل دي أبواب شر. النفس الأمارة بالسوء باب للشر، الشيطان باب للشر، لكن في باب ثاني ما تاخدش بالك منه، العباد. قد يتسلط عليك من عباد الله من يؤذيك، ومش عارف. سبحان الله، أنا بصلي كده دلوقتي في السنة قبل الظهر، مر بيها شريط افتكرت 20 واحد من اللي تعرضت منهم للأذى في الحياة، يقضى 20 واحد، اللي في الجامعة واللي في الشارع واللي في المدرية واللي يعني اللي في الشركة واللي في عرفت إيه واللي كان واللي كان، وفيهم أذى كان شديد. افتكرت من ضمن الأذى الشديد إن واحد فلط ربنا إنه يمنعنا من دروس 4 سنين من الدروس، وأنا بصلي وبعدين قعدت بعد ذلك قعدت أحسب هذا الإنسان. قالوا مرة جاء مش عارف وسأل علي في الوحاسب، كان شغال في أمن الهداب الأمن الدولة زمان، فتخيلت إن لو قبلتها هقول له إيه اللي زي ده، قال بعت لك السلام. طب لو قبلت دروس أسلم عليه إزاي؟ أنا ما أفتكرش أقرب الحسبي الله ونعم الوكيل. واحد منع 4 سنين من الدروس، قلت 4 سنين لو حسبناها بدروس البخاري على الأقل 1000 حديث، منعنا ما قلناهنش، وفي دروس التفسير على الأقل 100 آية، وفي دروس الإحياء على الأقل 300-400 صفحة. واحد حرم هذا الخير كله، خبر على بالي وقلت هذا من شر عباد الله. قد يعني قد ما تسلطش عليك الشيطان، لكن يسلط عليك إيه؟ واحد من البشر. وقد يكون هذا البشر من شر عباده من أقرب الناس إليك، صديق حميم، ولدك، بنتك، أختك، زوجتك أو زوجها أو ولدها أو أخوها، يتسلط عليها بالأذى. فأنت بتقول وشر عباده وشر عباده، وهذا الشر سواء مقصود كان مقصودا أو غير مقصود، قد يؤذيك من غير قصد، فأنت بتستعيذ بالله عشان ما يجيلكش منه أذى، أو يكون بقصد تستعيذ بالله عشان ما يجيلكش هذا الأذى بالقصد. لأن كما نعلم أن الشرور لما تتأتى بتشغل الإنسان، ولما ينشغل الإنسان شيء يشيل الهم، ولما يشيل الهم قد يبتلى بمرض، ولا أقل لما يشيل الهم ما يعرفش يصلي، لما يشيل الهم لا يعرف كيف يذكر الله، لما يشيل الهم لا يحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. فأنت بتستعيذ من شر هذا كله عشان تخلو لله ولعبادة الله ويصفو قلبك وتصفو نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الدعاء لما تعلمه سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه قاله، قال بقيت أنام ولا جاني حتى دخل علي أسد ما خافش منه. لو دخل علي أسد ساعة ما أجي أنام، ولا حتى وأنا أنام لو شفت أسد ما كانش يخاف، رضي الله عنه وأرضاه. ماشي، هذا دعاء، وهذا بالنسبة للرؤى، وهذا بالنسبة لآداب الرؤى. لعد السؤال في آداب الرؤى يقول، عشان أنا لما راجع النهارده الكلام لقيت في كلام كثير، لكن مش عايزين نعيد ونزيد عشان الناس النفوس لا تمل، رغم ان احنا قلنا امبارح الاعاده في العلم مطلوبه، ما تزهقش لما تسمع حديث يتكرر مره 10 و20، ما تزهقش لما تلقى موضوع يتعاد مره 32، عشان العلم لا بد من اعادته، عشان في الاعاده افاده، يعني هو الاعاده فيها افاده بكلمه حكيمه، ما نقولش الثاني اللي بيقولها زمان كان يقولها لنا في المدارس. تفضل. نعم، الكلام اللي قلناه امبارح اول ما حضرتش كنت فين؟ آداب الرؤى، احنا اتكلمنا في فقه الرؤيا وآداب الرؤيا، وقلنا حديثه 2 و3، ان رأى خيرا فليحمد الله ولا يقص الا على امين او لبيب او حبيب او عالم. يبقى رأى خير يقول الحمد لله ولا يقصه إلا على إنسان أمين حبيب عالم لبيب يفهم كويس. وقلنا لكل واحدة فيهم الحكمة فيها إيه، قلنا العالم مش هتكلم بكلام لا يعرفه، فربما واحد يحكي له رؤية يورط يخوفه يجيب له الرعب، ويجيب له الكآبة ويخليه يموت في الأرض. والإنسان الأمين يجيب على قدر المسألة وما ينقلش الأخبار وما يقولهاش لحد ثاني. والإنسان المحب حتى إن رأى في الرؤيا شيء قد يترتب عليه بلاء ما يقولش. وإن كان بعض العلماء كان لا يتحرج أن يقول الرؤيا وإن كان فيها بلاء. يعني قيل أن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة رأى رؤيا الإمام أحمد، رأى أنه سيبتلى فكتب له عشان يستعد للبلاء، وبالفعل ابتلي الإمام أحمد وعذب عشان كان بيقول الكلام القرآن كلام الله قديم ليس محدث. أنا قال فيه أيام تجي فيها فتن ناس تتكلم في العلم وتقود وتحاور وتناظر وتقول كلام كده زايد، يا ترى الكلام اللي بنقراه ده كلام ربنا كلام قديم بقدم الله ولا كلام بيتجدد لما بنقرا؟ فتنة ومحنة حصلت أخذت جدال وجدل ومناظرات بين العلماء. الإمام أحمد يقول الكلام كلام الله قديم كقدم الله، لأن الكلام القرآن صفة الله وصفة الله قديمة بقدم الله، ما نقولش الكلام ده بيتجدد كل ما نقراه يتجدد ما ينفع. كان في علماء في الدولة العباسية بيقولوا غير كده، والملك ولا الأمير البلاد اللي كان فيها الإمام أحمد مؤيد لرأي العلماء التانيين، يقول لي يا أحمد يقول لما فيش كلام الله قديم عذبوه وشدوا ذراعه ويحطوه في السجن وخلع ذراعه خلاه ما يعرفش يتحرك وعذب. الإمام الشافعي قال لي يعني أنا رأيت أنك ستبتلى فإذا ابتليت فاصبر. بس الإمام أحمد لما جيله الكلام ده ثقة واعتماد على الله، إنما أنا لما يجي واحد يقول لي أنت ستبتلى مش هنام الليل، وما لم نمتش الليل مش عارف أكل ولا أشرب، وما نمتش وما أكلتش وشربتش يمكن يجيني جنان، وإن جاني جنان بضاعت الحياة. يبقى ما تقوليش لما واحد يشوف بلاء يبقى ما أقول ما تقوليش ولا أقول لكش، لأن مش كل واحد هيثبت أمام المحنة. الإمام أحمد ثبت أمام الإيه؟ أمام المحنة، إنما غيره قد لا يثبت. فالإنسان اللبيب الحبيب ما يقولش غير بإيه؟ ما يلائم يعني. وإذا رأيت ما يسوءك تصحى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك ثلاثا، عشان تخزي الشيطان وتضعفه وتحتقره وتغير الجنب الكلام عليه وتذكر الله. وبعدين إذا كنت صحيح تتوضأ وتصلي بدحاية منتهى الجمال. ده ملخص ما قيل. وقلنا إن ده علاج من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقاية من الإحباط والتثبيط الذي قد يصيب النفس. ممكن واحد يشوف رؤية يجي لك كآب يكتئب ربما يتضايق وزعلان وما عرفش يشتغل ما عرفش يمشي يتعامل مع الناس يشتم ده ويضرب ده ويزعق مع ده، فلما ترتفع معنوياته في آخر الحديث فإنها لا تضره، تثق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره، ما دام عملت الحاجات دي لا تضره، انتهى الموضوع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا وقال رأيت ربي في أحسن صورة في أحسن صورة، قلنا الجمال والكمال لله سبحانه وتعالى لا يوصف، إنما رآه النبي بكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ودي عبارة عايزين نوقف عندها النهاردة أو نوقف عندها لحظات وبعدين تفرق إن شاء الله. أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلنا الملأ الأعلى المقربون من الملائكة. الملائكة أظهار خلقوا من نور وشغلهم ذكر الله وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه، ما عندهمش هم غير الخير، ما انشغلش إلا بالخير. ولما نعلم أن الملائكة تنشغل بالخير ويهمها الخير وأهله لنا في ذلك أسوة. في أحد صحيح نعرفينها الملائكة بتنشغل بالخير، لما إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه يا جبريل، ما شاء الله حاجة عظمة خالص، ربنا جعلنا من أهل ذلك. وده في الدعاء في آخر الحديث اللي معانا مرضه قلت لك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا لا حبك، يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، خلاص جبريل أحب الفلان. فينادي جبريل في أهل الملأ الأعلى في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه. كم مليون هيحبوه؟ العلم لله. مليارات، ملايين المليارات، طالما أحبه الله هتحبه الملائكة، وبعدين ينشر له القبول في الأرض. إذا نشر القبول له في الأرض فهذه حاجة لا يملكها إلا الله، وأعظم نعمة يمن بها الله على خلقه. طبعا القبول بين الناس يعني قد يكون فيه استثناءات. من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحبه الله وأحبه جبريل وأحبه الملأ الأعلى ونشر له القبول، لكن أبو لهب ما كانش بيحب، وأبو جهل ما كانش بيحب. ده مش موضوع النبي، ده عيب أبو لهب وحظ وشقاء أبي لهب وشقاء أبي جهل. ممكن واحد يقول لك ما فيش واحد يخلو من الناس تكرهه، فهذا يعود للكاره نفسه، ده سخط بينزل على الكاره. إذا كان ربنا أنزل القبول على إنسان فعامة الناس من أهل الخير يحبونه وينشر له القبول، قد ينشر وممكن يكون مقبول. يعني أبو لهب من قالك اللي كان به يكره كلام النبي، ولا أبو جهل ما كان بيحترم النبي وقلت كلام كويس، وما جربنا عليه كذبا قط، وما كذب محمد قط، لكن مكابرة يقول لك أنا مش هدنا أحب محمد. يبقى القبول قد يكون فيه من بعض الناس كراهية لسوداد قلوبهم وعمى بصائرهم والعياذ بالله، لكفر الإنفاق لضعف إيمان لأي سبب من الأسباب. إنما نشر القبول في الأرض نعمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده حديث صحيح يدل لك إن الملائكة مشغولة بمصلحة العباد. وذكرنا الآية بتاعت سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يقولوا إيه؟ ويستغفرون الذين آمنوا في سورة الشورى، ويستغفرون لمن في الأرض هنا، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. القصة الطويلة دي والكلام الطويل والدعاء الكبير ده كل شغل الملائكة. الملائكة مشغولة بأهل الخير فبتدعو لهم، بيخلوا لك مش مرة واحدة تعدي لوظيفة ده يعني. ويستغفرون لنا من الأرض يعني مستمرة دايما يدعو لأهل الخير. إذا الملأ الأعلى ينشغل بالعمل الصالح وبالخير، ولما الملأ الأعلى اللي هم مقربون من الله سبحانه وتعالى يكون شغلهم الشاغل وهمهم الأعلى الخير وأهله، مطلوب مننا نتعلم كده برضه، مطلوب مننا نقتدي. إذا كان دول بيحبهم ربنا وسخرهم لأنهم ينشغلوا بالخير، ولما بينشغلوا بالخير يعني إذا كان قالوا إيه الكفارات وإيه الدرجات اللي يصعد عليها أهل الإيمان ولا اللي يرقى إليها أهل الإيمان، يبقوا مشغولين بالخير. مطلوب ان احنا نشتغل بالايه؟ بالخير. تحاول كل شغلك يكون بالخير، واذا ورد على خاطرك ما يسوءك ان تدفعه بالذكر بالدعاء بالاستعاذة بما ذكر بالاستغفار بالصلاة على رسول الله بحسبي الله ونعم الوكيل باذكار كثيرة تدفعه عشان ينشغل خاطرك بالخير. ولا تشغل بالك الا بالخير، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى تهتم بما يعنيك، وأهم ما يعنيك الآخرة. أهم شيء يهمك وتشيل همه الآخرة، ما بعد الموت، القبر والبعث والنشور والميزان والحساب والصراط ثم الجنة أو والعياذ بالله الثاني. ده اللي يكون همك. كيف تلقى الملك حين تسحب الروح؟ هل من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ولا ظالمي أنفسهم؟ كيف يكون حالك في القبر؟ فيه نور وفيه أنس بالله وفيه القرآن بجوار رأسك والصلاة من فوقك والسعي في مصالح الناس عند قدميك والزكاة عن يمينك والحج عن شمالك. في القبر أمور تحيط بك من أعمال صالحة ولا مشاكل وقبس وفتن وبلاء وسرقة ونصب وتزوير وغيبة ونميمة وزكاة لا تؤدى كنز للمال والعياذ بالله يجب هذا الأنيس في القبر. وما عند الحساب والنشور في ناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي ناس شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة والعياذ بالله. في ناس أما الذين تودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، في ناس أما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله. يجب الواحد يفكر في هذا المصير، هذا هو الهم الأعظم، نهتم بالآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللي يهتم بالآخرة تستهل له الدنيا والآخرة، واللي يهتم بالدنيا بس تضيق عليه الدنيا وتضيع عليه الآخرة، تضيق الدنيا وتضيع الآخرة. من كانت الآخرة أكبر همه أو نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره، اجمع لي الشمل يلم شمل كده، وأتته الدنيا وهي راغمة. شوف الكلام ده، من كانت الآخرة أكبر همه، مشغول بالآخر. يعني إيه بالآخرة؟ صلاة وصيام وزكاة وصدقة وصلة وذكر وعمل صالح، وفكر في الخير دائما دائما دائما. وفي حديث يقول من أصبح الآخرة أكبر همه، أول ما يصحى كده مشغول بالإيه؟ بالآخرة. وأصبح غير من كانت. وفي حد قال أكبر هم وقال نيته، يصبح الصبح كده هو مخلوق للآخرة، حتى انسعى في أكل العيش عشان الحلال يبقى للآخرة برضه، وعشان يعف أولاده من الحرام للآخرة برضه، عشان الجمال يتصدق يبقى للآخرة برضه. حتى اللي بيسعى في المعاش بيسعى بنية الايه؟ الآخرة. من أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، حتى لو كان رزق الضيق تلقاه قانع وراضي ومبسوط، وجمع له أموره تلقاه أمور متسهلة، ما مش مشتت ولا عندي مشاكل ولا باله مشغول بمصايب، وأتته الدنيا وهي راغبة. لأن الدنيا مخلوقة لمين؟ لمن يقول كل فيكون، فتأتيك غصب عنها لأن ربنا هيجيبها لك، تأتيك وهي راغمة. يعني الدنيا مش مخيرة، الدنيا مسخرة لله. فأنت عايز من الدنيا معناها إيه؟ عاوز أولاد، ربنا يهديك الأولاد. عاوز ربنا يبارك فيهم، هيبارك فيهم ربنا. عاوز ربنا يهديهم، هيهديهم ربنا. عاوز مال، هيديك مال يبارك فيه وتنتفع به، يبارك فيه وتنتفع به. عاوز مكانة اجتماعية، هيديك مكانة اجتماعية، ما هو ده من الدنيا. عاوز وظيفة، يديك يجيب لك يسهل لك الوظيفة. عاوز زوجة صالحة، تستاهل الزوجة الصالحة. عاوز صبر على الزوجة اللي مش صالحة، يديك صبر على الزوجة اللي مش صالحة. ما هو فيه النوع، فيه كده وفيه كده، يعينك عليها. تأتيك الدنيا وهي راغمة، يبقى ما تشغلش بالك بيها. ومن أصبح والدنيا أكبر همه أو الدنيا نيته والعياذ بالله جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هو مشغول بالدنيا وصابع الصبح يقول المعلمين والصناعية والفلوس والديون والبنك والشيكات والعربية والبنزين ومش عارف ايه، ومشغول مشغول مشغول، ولا فكر استغفر الله ولا سبحان الله ولا الحمد لله ولا الزكاة ولا الصدقة ولا فكر في حي ولا أبدا. لا، يديش يعيش في هم وكرب. يبقى عنده مليون وحزين، وعنده 20 مليون وحزين، وعنده مليار وحزين، زي الجماعة اللي في السجون دلوقتي والعياذ بالله، واللي هيخش السجون إن شاء الله عنده مليارات لكن حزين وكئيب. وقد يكون في الدنيا وبينطلق لكن مهموم، فلان بقى أحسن مني. ما هم تلقاهم 4 5 كانوا مكوشين على البلد، ويقول لك أنا أحسن، أبقى أحسن من ده، لا أقرب من ده عشان من الرئيس عشان يديني مش عارف إيه. ده عندي زرع عاوز أخذ أرض زراعية، ده عندي مصنع عاوز أعمل مصنع زي ده، راح في الوقت في العوائنات واخذ أرض أخذ زي، راح مش عارف تشكى واخذ 50 ألف فدان عاوز أعمل زي، ما يمشي الليل مهموم، ورغم أن عنده ملايين والعياذ بالله. وبعدين برضه يقول لك أخذ الملايين أحطه في البنك عشان يجيب لي مليون تاني، مشغول. يقبى فقره بين عينيه والعياذ بالله. وشتت الله شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. لو مكتوب انه هياكل التفاح هياكل التفاح، لو قالوا له التفاح هيوديك في داهيه وتعيا هيتحرم من التفاح، ما عندي مليار.